يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا أسرع الحاسبين، يا أحكم الحاكمين، يا خير الخالقين. يا ربنا، يا خالقنا، يا مولانا، إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد أخبرنا نبيك صلى الله عليه وسلم أنك سبحانك تنزل في الثلث الآخر من الليل فتتوب على التائبين وتقبل عذر المستغفرين وتجود بفضلك على السائلين. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. أيدينا إليك ممدودة، وقلوبنا بتوحيدك معقودة، وحاجتنا إليك شديدة. فيا حبيب قلوبنا، يا حبيب قلوبنا، اغفر ذنوبنا. يا حبيب قلوبنا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم إنك عفو من تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو من تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو من تحب العفو فاعف عنا. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. وارزقنا اللهم من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا يوم الدين. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا يوم الدين. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إن لك عبادا تدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا عذاب. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأحسن خواتمنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تلفنا بها في حياتنا، ونسألك رحمة من عندك تثبتنا عند مماتنا. نسألك رحمة من عندك تؤنسنا في قبورنا. نسألك رحمة من عندك تؤمننا يوم بعثنا ونشورنا. نسألك رحمة من عندك تحشرنا بها في زمرة نبيك صلى الله عليه وسلم، توردنا حوضه وتنيلنا شفاعته وتحشرنا في جمرته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا رحمة لا تسخط علينا بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.